نعم. باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفع من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإنصامه. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن لبين وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. قال حدثنا عبد الله بن مهين أنه سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه احترق قال ما لك قال أخذت أهلي في رمضان فأدي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتر يدعى العرق فقال أين المحترق قال أنا قال تصدق بهذا. ويذكر عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوم من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صام. والحديث ضعيف فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهالة جهالة أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. والظاهر أن هذا موقوف عن أبي هريرة وليس مرفوعا وعن ابن مسعود كذلك. فإذا أفطر عامدا من غير إلا فهو آثم ولا قضاء عليه، لا نقول له اقضي لأنه يمكن أن يتساهل الناس وليس عندنا دليل على القضاء، بل يشعر أنه يعني فاته لأنه أدى هذا الواجب في غير وقته فلا يمكن أن يقبل في غير الوقت. فالإتيان بالعبادة بعد الوقت المحدد كالإتيان بها قبل الوقت المحدد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فالصلاة لو صلاها بعد الوقت كمن صلاها قبل الوقت. كذلك الصيام شهر رمضان هذا موضع إلا المعذور، فالمعذور لو شأن آخر له أحكام أخرى. وأما يعني إذا جامع وضعف وجامع زوجته في رمضان فهذا عليه الكفارة. وسيأتي في الباب الذي يليه ما كفارته. هو إما أن يصوم على ترتيب عتق رقبة أو بعد هذا إذا ما وجد إطعام 60 مسكينا، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين. عن قول الصوم؟ لا، الصوم قبل الطعام صح. فهذا يعني الذي جاءت فيه السنة، وسيأتي معنا إن شاء الله كلام حول مسألة الكفارة ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. نعم، ما أسمع. وابن المطوس وليس أبو المطوس. أي طيب زهرة.